فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والصديقين والشهداء والصالحين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى يا

فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل ويغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. يا مولاي يا اشرح صدرك يا الله. اللهم اشرح صدري يا رب. اللهم اشرح صدري. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والمستضعفين من الرجال والنساء والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا الذين آمنوا

لن آخرة خير لمن اتقى ولا يظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مسيد. وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما ما

وإذا جاء إلا قليلا

ومن يشفع شفاعة يعني عارفين الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. الله لا لا ريب فيه الله لا أَوْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى إله إلا لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا صدق الله العظيم.